بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تبغي أثنى الصوم نفلا تصومه، فيوما ويوما صوم داود فاقصدي، ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه، ويوم خميس ثم الاثنين فاعمدي. ومتبع شهر الصوم صوما بستة جزت سنة من جامع ومبددي، وعامين يجزي صوم يوم معرف، وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي، وفي عرفات يشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهدي، ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي فالمحرم فاسردي. قال: وإن تبغي أثنى الصوم نفلا تصومه، فيوما ويوما صوم داود فاقصدي. يلخص المصنف رحمه الله تعالى الأيام التي يسن صومها ويستحب صومها، وهي أيام فاضلة. وصوم النفل شأنه عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ رضي الله عنه: والصوم جنة، وهو يقصد به صوم النفل، لأن صوم الفرض قد تقدم في أول حديث معاذ، عندما الذي أوله قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار، فقال: أن تعبد الله، لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصوم النفل جنة، أي وقاية من النار، وقاية من النار. ثم إنه يسد الخلل الذي قد يقع في صوم الفرض. وقد بدأ هذا بيان أحكام صوم النفل، فبدأه بتقرير صيام داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يصوم الدهر، فقال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: فإني أستطيع أكثر من ذلك، قال: فصم يوما وأفطر كم؟ يومين، فقال: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه صوم داود عليه السلام، ونهاه أن يزيد على ذلك، بل إن ابن عمر رضي الله عنه تمنى أنه أخذ بعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأنه تعب في آخر حياته، فأصبح من الصعب عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه أخذ على نفسه الالتزام بذلك حتى عجز. فهذا صيام داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار يوم، وهو أعظم وأطول صوم جاءت فيه ماذا؟ الرخصة. وأما صوم الدهر فإنه بدعة، بل إنه منهي عنه، فقد نهى عن صوم الدهر، بل إن صوم الدهر يجعل المرأة لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العمل أدومه وإن إيش؟ وإن قل. خير العمل أدومه وإن قل. فإياك أن تكلف نفسك ما لا تطيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن نقتصد، وعلل ذلك بقوله بأن الله لا يمل حتى تملوا. فينبغي للعبد المسلم أن يجتهد في العبادة بسلوك الطريق الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني في العبادة استعينوا بعبادة الصباح والمساء، ولا تنسوا أن تتخذوا لكم وردا مباركا وقتا مباركا من ظلمة الليل، ولا سيما آخر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأفضلها صلاة الأوابين، وهي ماذا؟ أن تنام كم؟ نصف الليل. نصف الليل ثم تقوم ثلثه ثم تنام سدسه. هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تجهد نفسك بما لا تطيق، ولا تحرم نفسك من صلاة الليل، ولا سيما آخر الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له في آخر الليل عند في بعد ثلث الليل الآخر، فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام أو مثل هذه الأوقات المباركة. وإياك أن تشق على نفسك، ولا سيما ما يتعلق بتجاوز السنة، بتجاوز السنة، فإن تجاوز السنة أمر خطير، قد يوقعك في الملل والسآمة، وقد جرب كثير من الناس ذلك فانتهى بهم الأمر إلى أن يتخلوا عن كل شيء، فيصبح لا في العير ولا في النفير، ما استفاد شيئا. لكن التقيد بالسنة فيه خير عظيم، وفيه مصلحة عظيمة، لأن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشى الناس لله عز وجل نهى أولئك النفر الثلاثة والشباب الذين ظنوا أنهم يريدون أن يأتوا بعبادة أكثر من عبادة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها، لكن قالوا، جاءهم إبليس من هنا، قال الرسول قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعاهدوا، أحدهم عزم أن يصوم فلا يفطر، وعزم الآخر أن يقوم فلا ينام يصلي فلا ينام. وعزم الثالث ألا يتزوج ماذا؟ النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وهذا استفهام إيش؟ إنكاري، استفهام إنكاري. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني ماذا؟ أصوم وإيش؟ وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر أياما حتى يقال إنه لن يصوم، ويصوم أياما حتى يقال إنه لن يفطر، بحسب الحال، بحسب الحال، إن كان منشغلا بأمور المسلمين والإعداد وما إلى ذلك يفطر، وإن كان يجد قد وجد وقتا يتمكن فيه من الصوم فإنه ماذا؟ يصوم. حتى إنه إن لم يجد طعاما عند أهله قال: اللهم إني صائم. فيعني يجب أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وهنا أنبه إلى مسألة أو إلى مسألتين. المسألة الأولى إفراد شهر رجب بالصوم، فإن هذا بدعة ما أنزل الله به من سلطان، وإنما تصوم في رجب مثل ما تصوم في الأشهر الإيش؟ الأخرى، مما سيأتي بيانه من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض، وصيام الاثنين وإيش؟ والخميس. وأما أن تفرد رجب فتصومه كله فهذا هذه بدعة، ولم يرد في ذلك حديث صحيح. أما الحديث الذي يرد أما الحديث الذي يردده العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهذا حديث موضوع. ما معنى موضوع؟ يعني مختلق، ليس بصحيح، ولم يثبت في رجب صيام يوم معين أو صيام الشهر كله كما يزعم بعض الجهال ويردده بعض الوعاظ الذين ليس لهم نصيب من معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. التنبيه الثاني الصيام مع المشقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، ضاحيا يعني واقفا في الشمس، فقال: اسألوه ما شأنه؟ فقال: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. فقال: مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. أبطل أمرين وأقر أمرا واحدا. أبطل ماذا؟ كونه يقف، وكونه ماذا؟ يكون ماذا؟ في الشمس. وأقر الصوم، مروه فليتم صومه وليدخل وليستظل وليقعد وليستظل وليقعد وليستظل. فهذا من البدع، كون الشخص يعني لا بد أن يصومه في الشمس وكذا، هذا لا يجوز. وأمر تنبيه ثالث أيضا فيما يتعلق بالصوم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوم الدار. يقول بعض العوام أن أحد أصحاب طرق الضالين الدجاجلة الخرافيين أنه صام الدهر كله وسموه صايم ديمة. صايم إيش؟ ديمة، وهو دجال يضحك على الناس، ولذلك سموا أحفاده وأبناؤه وأحفاده الآن بصايم ديمة، ويقدس ويتعلق به وتلحس ريالته ولعابه ويتبرك بما يغتسل به من الماء وما يتوضأ به، هذا دجال من الدجاجلة، لا ينبغي التصديق من هذه الأشياء. ومعلوم أن هؤلاء الناس أو هؤلاء الأشكال من أفسق الناس وأكثرهم وقوعا في الخنا والزنا والفواحش واللواط، ويضحكون على الناس بمثل هذا الدجل، يضحكون على الناس بمثل هذا الدجل. أنا حضرت في بلد ما من بلاد المسلمين أحدهم، أحد الذين يدعون أنهم أولياء، فمن قدر الله أننا كنا نسكن في العمارة التي يرتادها، وكنا في الدور الأعلى وهو يأتي في الدور الأسفل، فرأينا رأى الإخوة الذين معي ونسمع الأصوات أمرا عجيبا عند أصحاب تلك الطرق الفاسدة المفسدة الضالة المضلة من أكلة أموال الناس بالباطل. العجب الذي شوهد أن الزوج يأتي بزوجته وينتظر كالتيس عند الباب وهي تدخل وحدها عند ذلك الطاغوت. هذا موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ موجود هذا الدجل، ولذلك من أين لهم النصر وجمع الكلمة وهم يؤمنون بهذه الخرافات؟ لا يمكن. ولا ينصرن الله من ينصره، وهذا من الخذلان تصديق هؤلاء الناس. فتدخل المرأة وتمكث وقتا طويلا تأخذ البركة من هذا الطاغوت في ذلك البلد المسلم. بعضهن معها طفل رضيع وبعضهن ليس معها أحد. ومما لفت أنظارنا أن معهن من الروائح العطرية ما لم نشمه في ذلك البلد طول وجودنا فيه، تتهيأ وتتعطر بأحسن العطور قبل أن تدخل على هذا الطاغوت. فهل هذا من دين الله عز وجل أم أنه من دين إبليس، من تلبيس إبليس؟ وهم يدخلون عليه يطلبون ماذا؟ البركة، فهم يريدون أن يباركها وأخشى أن يبركها. فاتقوا الله يا أولي الألباب واكفروا بهذه الخرافات. وهؤلاء يعني التعلق بهؤلاء الخرافيين ويعني تصديقهم وادعاء أنهم يملكون شيئا من دون الله وأنهم يعلمون الغيب، هذا كفر بالله عز وجل. لأن أحد رؤوس الطواغيت من ادعى علم الغيب، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه. كذلكم الطاغوت الذي يقول لهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. حاشا لله أيها الدجال، أيها الطاغوت الذي يجيب دعاء من دعاه، هو رب العالمين، ومن ادعى أنه يجيب دعاء من دعاه من الخلق فهو كافر زنديق، ومن صدقه فهو عابد لغير الله عز وجل وكافر بالإسلام. قد خصني بالعلم. نعم، قد خصني. أي قد يقول قد خصني، وهذا معاصر. لا تظن أن هذا قديم وأمور ذهبت، لا. البيت الذي ذكرني به أخي الآن يقوله شخص معاصر هلك سنة 95 و300 و300 و1000 للهجرة، وكان يوما ما لم ينتبه له أحدا كان عضوا في رابطة العالم الإسلامي ثم أبعد ولله الحمد. فيقول قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف. في كفر أكبر من هذا؟ والله فرعون ما قال إني أقول للشيء كن فيكون. فرعون لم يقل ذلك، صح أنه قال أن ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما ادعى أنه يعلم الغيب أبدا أبدا. هو ادعى وهو يعلم أنه كذاب أنه ربهم الأعلى، فقال أن ربكم الأعلى وهو يعلم أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هذا يأتي ويبربر بأشعاره الكفرية التي منها قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. كيف هذا؟ إن قلت كن يكن بلا تسويف، من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ها؟ الله وحده. من ادعى أنه يقول للشيء كن فيكون؟ هل هو مسلم؟ أجيبه. الذي يدعي أنه يقول من البشر أنه يقول للشيء كن فيكون، هل هو مسلم؟ ها؟ حاشا لله، والله وتالله وبالله ليس بمسلم. من ادعى هذه الدعاوى ليس بمسلم. انتبهوا، هؤلاء الدجاجلة موجودين في العالم، موجودون في العالم الإسلامي. وأعجب من هذا أيضا، ومن العجب في هذا الرجل الذي أشرت إلى معتقداته الفاسدة، وهو يعبد من دون الله، يتمسح به ويتعلق به من دون الله عز وجل. فمن العجائب أنه نظم قصيدة هذه القصيدة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في المستشفى في باريس، انتبه، طاغوت، وفي بلاد في بلاد ايش؟ كافرة ودعوة كفرية، ثلاث دعاوى كفرية. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره يقظة لا مناما في مستشفى في باريس، وهو المستشفى الذي هلك فيه، كان يزوره في اليوم 70 مرة. أنا ما أذكر هذا الكلام على سبيل التندر ولا على سبيل القصص، لكن هذا يدعي هذا الكلام. وابنه هو الذي حضر عندنا في ذلكم البلد الإسلامي الذي كانت تدخل إليه النساء إيش؟ وحدهن. هو طاغوت ابن طاغوت، يعني ابن هذا الرجل، فهمنا. وما زال، لا أدري هل هلك من باقي، ما زال إلى عهد قريب وهو يعبد من دون الله الإبن. وأما الأب فقد هلك في التاريخ الذي ذكرت لكم بعد أن سطر من الكتب الكفرية ما لا يمكن حصره. والأحفاد موجودون من حلال ومن حرام، وأحفاده وإلى آخره. فهؤلاء الناس يا إخوان لا تنخدعوا بأصحاب الطرق وما يدجلون به على الناس، إياكم أن تنخدعوا بهؤلاء. يقول أحدهم أيضا معاصر: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين نتكلم عنهم، يعني هل هم يعترفون بشركهم أم يدعون أنهم مسلمون؟ ها؟ يدعون أنهم مسلمون. ولذلك لا بد أن نحذر من الطرق وأصحاب الطرق ومن كتبهم. ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني. إيش الكلام هذا؟ هذا كلام يقوله المسلمون؟ حاشا لله. لا يقر به إلا من فقد معنى فهم لا إله إلا الله تماما. والذي جرنا إلى الحديث عن هذا نحن في النهي عن صوم الإيش؟ الدهر، حتى لا نصدق الدعي الكذاب الأشر الذي يسمي نفسه صائم إيش؟ صائم ديمة، الكذاب الدجال. لأن هذه أشياء لا يجوز أن يقرها ووالله إن هذه الطرق هي التي فرقت شمل المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. واستغل ذلك بعد ذلك من أصحاب العلمنة والملاحدة، لأنهم رأوا بعد هؤلاء عن الدين فاستغلوهم ليخدموهم في تفريق كلمة المسلمين وليبعدوهم عن الله سبحانه وتعالى. فحتى تجتمع كلمة المسلمين عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن هذه الأمور، وأن يجتهدوا في عبادة الله تبارك وتعالى المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بحبيبنا وإمامنا وسيدنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وحده. كل يؤخذ كما يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، فقوله مقدم بعد قول الله عز وجل، وقوله وحي من الله، كما أن القرآن وحي فالسنة كذلك وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أتيت القرآن ومثله معه، فاعتبروا يا أولي الأبصار واحذروا من هذه المخالفات الشرعية الخطيرة. ولعل بقية ما يتعلق بصوم النفل نؤجله إلى درس الغد لنتيح المجال لأسئلة الإخوة الزوار والمعتمرين، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا صام من صام الدهر، أحسن الله. فلا صام من صام الدهر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة شيخ. نعم تفضل. يقول السائل الكريم، يقول: ما حكم تعليق آية الكرسي وبعض آيات القرآن على الأطفال والسيارات وفي المنزل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة الاستشفاء بالقرآن، بيّن طريقة الاستشفاء بالقرآن وهي الرقية. والرقية طريقتها أن تقرأ على المريض وتنفث بريق خفيفة، تقرأ على المريض وتنفث عليه بريق خفيفة، هذا سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي من الإصابة بالعين أو الإصابة بالسم، وهذا في الغالب، وإلا في الرقية مشروعة لكل مرض. وثبت أن كثيرا من الناس شفوا حتى من أعتى الأمراض وهو السرطان بفضل الله عز وجل، ثم إيش؟ ثم الرقية. فالرقية على المريض بالمباشرة بأن يقرأ عليه مع نفث خفيف، هذا هو طريق الاستشفاء بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، وقال: بلى لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. واشترط أهل العلم للرقية الشرعية ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية الثابتة. ثانيا أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما هي سبب والشفاء ممن؟ من الله عز وجل. وعقيدة المسلمين أهل السنة أنهم لا يتركون الأسباب بالكلية ولا يعتمدون عليها بالكلية. كيف؟ يعني لا ينكرون الأسباب، لأنهم يعتقدون أن الله هو خالق الأسباب ومسبباتها، ولكن في الوقت نفسه لا يلتفتون إلى السبب ويجعلونه هو المعتمد عليه، بل يفعلون السبب ويسألون الله عز وجل الإجابة. هذا هو الذي ينبغي، يعني يعتقد عدم تأثير الرقية بنفسها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن تكون باللسان العربي، وهذا فيه تفصيل، إذ الصحيح من أقوال أهل العلم جواز الرقية بالأدعية المترجمة بشرط أن تكون مطابقة لذلك النص الذي ترجم جملة وتفصيلا. وأن يكون الراقي موثوقا بدينه وعقيدته حتى لا يتوسل بغير الله أو يستغيث بغير الله أو يستخدم الجن والشياطين أو نحو ذلك. يعني اشتراطا تكون باللغة العربية فيه تفصيل عند بعض أهل العلم يشترطه مطلقا، والبعض يرى أن فيه تفصيلا، ولعله الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. فإن ترجمت الدعوات الواردة في الرقية مثل أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، ومثل يعني اللهم إني عبدك إن عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وشفاء مرضانا. يعني إن ترجم الترجمة صحيحة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة ونحو ذلك. يعني إذا كانت الترجمة صحيحة فلا بأس على الصحيح، بشرط أن يكون القارئ أو الراقي موثوقا في عقيدته وديانته وبعيدا عن التعريف عن التحريف أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. بعد بيان حكم الرقية ننتقل إلى الإجابة عن السؤال. التعليق تعليق أي شيء على المريض أو على السيارات أو على البيوت أو على الدواب والحيوانات أو نحو ذلك كل هذا محرم وهو من التمائم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فقد أشرك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في حديث عبد الله بن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والرقى فيها تفصيل كما تعلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد أرسل الصحابة وأمرهم أن لا يبقوا على بعير أو دابة من قلادة أو وتر أو نحو ذلك مما يعلق إلا ماذا؟ إلا قطعة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من التابعين كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره. والكراهة عند السلف القدامى تعني ماذا؟ ها؟ تعني التحريم، تعني التحريم. وقد نقل عن بعض المتأخرين تعليق التمائم إذا كانت من القرآن بشروط، ولكن هذا قول مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقل عن عائشة أو عبد الله بن عمرو بن العاص ليس بثابت. من ترخيص في ذلك فإنه ليس بماذا؟ ليس بثابت. ولذلك فإن تعليق التمائم من القرآن سواء على الإنسان أو على الطفل أو على السيارات أو في المنازل أو تزيين الحيطان بذلك فإن ذلك كله محرم لأربعة أسباب، لأربعة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تعليق التمائم مطلقا كما سمعتم الأحاديث. والدليل الثاني أن القاعدة عند السلف أن العام النهي إذا ورد بشكل عام عن أمر فإنه يقتضي العموم ويوجب العموم إلا إذا ثبت دليله التخصيص إلا إذا ثبت ماذا؟ دليل التخصيص. وهل ورد أي استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التمائم؟ هل ورد ما يدل على استثناء التمائم إذا كانت من القرآن؟ ها؟ لم يرد، لم يرد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي استثناء عندما نهى عن تعليق التمائم، بل نهى بشكل عام ولم يستثنى من ذلك شيء، ولم يستثنى من ذلك شيء. فالدليل الثالث أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعل ذلك، كما قلت لكم، وما نقل عن عبد الله بن عمرو أو ابن عاص رضي الله عنهما أو عن عائشة رضي الله عنها من الترخيص في ذلك لم يثبت. والدليل الرابع أن سد الذريعة، وهو أنه لما أفتى من أفتى من المتأخرين بجواز تعليق التمائم من القرآن، أدى هذا إلى أن يستغل ذلك السحرة والكهنة والمشعوذون فيكتبون آيات من القرآن ويكتبون إلى جوارها خدعة للناس، ويكتبون إلى جوارها تعاويذ شيطانية، تعاويذ شيطانية أو مجهولة أو طلامس غير واضحة. وقد اطلعت على حجاب كان معلقا على طفل ونحن في بلد ما من بلاد المسلمين فقرأناه، فوجدنا أنه يكتب قل هو الله أحد مثلا ثم يقطعها بحروف غير واضحة، يكتب آية الكرسي ثم يقطعها بحروف غير واضحة، يكتب المعوذتين ثم يقطعها بحروف غير واضحة، ثم يختمها بدعاء شيء من دون الله. وأنا سألت عن هذا الشيء فقيل لي إنه من أسماء الجن عند هؤلاء، حيث وجد في نهاية الحجاب يا روق يا إيل، يا أنا أخذت فترة حتى هضمت النطق بالكلمة ما استوعبتها بسرعة، يا روق يا إيل. فقلنا من هو روق يا إيل الذي ينادى؟ فقال الذين لهم خبرة بهذا الشأن قال هذا من زعماء الجن على حد زعمهم، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فانتبه، نخلص من هذا إلى تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن بالكلية. فيجب علينا أن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وألا نتجاوزه إلى قول أحد كائنا من كان. نعم فضل. أسأل الله إليكم من باب التنبيه والعهد على الأخ جزاه الله خير، يقول حذرتم من الخرافات والبدع وأهل الضلالة، يقول وهناك جامعة في بلد إسلامي مشهور تسمى جامعة الأحقاف تخرج سنويا الآلاف من الدعاة بين قوسين وتبثهم في شرق آسيا، يرجو التنبيه. على كل حال أنا لا أعرف شيئا عن هذه الجامعة المشار إليها، ولكن أي معهد أو جامعة يدعو إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الحذر منه ولا يجوز دخوله، سواء كان يدعو إلى الرفض والتشيع أو يدعو إلى التصوف أو يدعو إلى التخريف أو يدعو إلى العلمنة أو يدعو إلى أي أمر منكر، سواء كان سمي جامعة أو سمي معهدا أو سمي بأي شكل من الأشكال. أما أنا قلت لك لا أعرف شيء عن هذه الجامعة التي ذكر اسمها، لكن إذا كانت تدعو إلى أي أمر مما ذكرنا فإنها جامعة فاسدة يجب البعد عنها والتحذير منها. نعم أحسن الله إليكم. يقول جئت معتمرا وقد اعتمرت ولله الحمد، والآن أزور النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أم العيال لأنها جزاء الله خير تولت رعاية الأبناء؟ أولا في السؤال خطأ عقدي، لا تقول جئت المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول جئت للصلاة في المسجد النبوي، وتأتي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا. أنا لا أمنع من الزيارة، انتبه الرجال، وإنما يمنع النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الحديث الصحيحة. لكن عندما تأتي إلى المدينة إلى طيبة الطيبة ينبغي أن يكون قصدك هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، ثم تأتي زيارة المقابر تبعا بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع من المسلمين، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، ثم تقضي بقية وقتك في الصلاة في المسجد النبوي، ولا تتردد على القبور، وإنما تكفي زيارة واحدة، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإياك أن تقرأ عنده شيء من القرآن أو تدعو عند القبر، فإن ذلك كله من البدع التي لا تقبل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنسأل الله أن يوفقنا وإياك للصواب. أما يعني عطفك على أم عيالك وزوجتك وحبيبتك جزاك الله خيرا، وأنك تريد أن تعتمر عنها لأنها خلفتك في العناية بالأولاد بعد عناية الله سبحانه وتعالى، فالأمر فيه تفصيل. إن كانت مقعدة، ونسأل الله لها العافية وإن شاء الله أنها ليست كذلك، مقعدة على ملازمة للسرير، فلا بأس أن تعتمر عنها سواء زوجة أو أما أو أبا، والأم والأب مقدمان على الزوجة وغير الزوجة. فيعني إن كانت لا تستطيع جسميا، ليس ماديا، يعني إن كانت لا تستطيع جسميا، مريضة مقعدة على سريرها، فإنه يعتمر عنها. وأما إن كانت تقدر على المشي والحركة والذهاب يمينا وشمالا والوقوف، فإنه ليس لك أن تعتمر عنها ولو كانت أمك ولو كان أباك، عرفت أخي الكريم؟ وإنما تدعو لها في عمرتك وفي صلاتك وفي حجك وفي كل مكان، وفي وأنت مسافر، لأن دعاء المسافر مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى، فتدعو لها بأن يوفقها الله ويجزيها خيرا على ما خلفتك في أولادك وعنيت بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنبئكم ألا أخبركم عن خير ما يكنز المرء الزوجة الإيش؟ الصالحة التي إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فنرجو الله أن تكون ممن ينطبق ما ينطبق عليها هذا الحديث، فأكرمها بالدعاء لها، وخذ هدية طيبة مشروعة، لا تشتري لها فضائيات ولا سبح ولا صور خليعة أو غير خليعة، صور ذوات أرواح، إنما يعني تهدي إليها شيئا نافعا، تأخذ لها مصحف، تأخذ لها قرآن مسجل، تأخذ لها ملابس، تأخذ إن كنت قادرا شيئا من الذهب أو الفضة، فتكرمها بذلك مع الدعاء لها. أما الاعتمار عنها فهو غير مشروع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا موفق يقول بعد السلام: قد عملت يا شيخنا في مدخل المنزل آية الكرسي ومطبوعة من الجبس، فهل أكسرها؟ نعم نعم اكسرها، أو علم أنها ليست بنية التمائم، ولو ولو القرآن ما جعل لتزيين الحيطان يا إخوان. أنا أعتقد أن هذا فيه امتهان للقرآن. ولذلك مما علل به السلف التعليق ألا أن ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن، كأنه عبارة عن زينة من سقط المتاع الذي يشترى هنا وهناك ويعلق يمينا وشمالا. القرآن ما أنزل لهذا ويعلق على أطفال يبولون عليه وينجسونه، وعلى النساء الحيض وعلى الجنوب وما إلى ذلك. لا، كتاب الله يجب أن يربأ به عن هذا. كتاب الله أنزل ليتلى ويعمل به وتطبق أحكامه، هذا هو المقصود منه. ما أنزل لتزين به ماذا؟ الحوائط والجدران، حاشا لله. فأنت اطمسه بجبس آخر أو أزله بالكلية. نعم. نسأل الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع بعض الزيوت المكتوب عليها نافعة للرقية؟ يقول بحجة تجربة. لا لا، إذا كان علقت بهذا اللفظ لا يجوز شراؤها بهذه النية. والقراءة على الزيوت أو على الماء أو على العجين نحو ذلك فيه خلاف بين أهل العلم. البعض يمنعه بالكلية، والبعض يجيزه قياسا على رقية النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في التراب، عندما رقى فيه ووضعه على المريض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب قال: قاتل الله العقرب لا تترك حتى الأنبياء، ثم وضع يده في ماء وملح ورقى إصبعه. فأنا لا أشدد في المنع في قضية الرقية في الماء أو في الزيت، لكن أشدد على أمر خطير وبدعة، وهي بيع هذه الأشياء. هذا زيت قرأ فيه فلان ويشترى بعشرات الريالات أو الجنيهات أو الدنانير، وهذه العجينة رقية فلان وقد وجدناها في بعض الأماكن في مكان ما، هذا الزعفران رقاه فيه فلان، وهذا يخشى أن يجر إلى التعلق بأولئك الأشخاص. إذ الرقية يا أخي ليست وقفا على أحد، وإنما ابحث إذا احتجت إلى الرقية عن من يغلب على ظنك ماذا؟ صلاحه وتقواه. أما الذين اتخذوها مهنة وفتحوا عيادات لذلك، فالذي أدين الله به أنهم مبتدعة ولا يجوز الذهاب إليهم، وأنهم أكلة لأموال الناس بالباطل. الذين فتحوا عيادات للرقية دجالون، أكلة لأموال الناس بالباطل، وأخشى أن تكون رقاهم غير متقبلة، لأن من شروط العمل الإخلاص. وأي إخلاص إذا كانت اتخذ الرقية للتجارة؟ فإن قال قائل: ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل عندما رقوا يعني شيخ أحد القبائل الذي لدغ؟ نعم، الحديث صحيح أنهم كانوا في بعض أسفارهم فاستضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، وهذا خلاف ما عهد عن العرب. ثم إنه لدغ أميرهم أو شيخهم أمير العشيرة، فجاءوا يلتمسون قارئا ليرقيه، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: إني والله لراق، لكنكم لم تضيفونا فلن نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة يقرأها وينفث عليه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم، بل قال اضربوا لي معكم بإيش؟ بسهم. والاستدلال بهذا الحديث على جواز فتح العيادات مردود من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا جعل له سبب، وهو أن أولئك القوم لم يضيفوهم، فكانت هذه عقوبة لهم وجزاء لهم لأنهم بخلاء، والبخيل يعاقب بمثل هذا. ثانيا، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مضطردا في جميع الأحوال، بل في مثل هذه الحالة. وثالثا، لم ينقل عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه استدل بهذا على جواز فتح عيادات للرقية، بل إن من يطلب منه أن يرقي يهرب ويحاول أن يهرب إلا أن يجبر على ذلك. وهذا أويس الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة يختبئ عن الناس لئلا يفتتنوا به ولئلا يفتتن هو في نفسه، وهو من التابعين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فليدعو لك، فسأله الدعاء أن يدعو الله، فكان يختبئ من الناس. فلذلك لهذه الأدلة كلها فإنه لا يجوز اتخاذ الرقية مهنة للكسب. وأولئك الذين يعني فتحوا عيادات وملأوا دكانا بالمياه الصحية والزيوت وتشترى بملايين الريالات والجنيهات والدنانير، والله لا بركة فيها ولا خير فيها. ومن العجائب أنه قد وصلنا خبر أن أحدهم فتح خزانا كبيرا ويدعي أنه رقى فيه، ثم يعبئ هذه الجوالين وكل جالون بسبعين ريالا. تصوروا خزان كبير يسع أطنان من الماء، كم يبيع فيه من الجوالين؟ وهل يرجى من وراء هذه الجوالين خير؟ لا والله، بل هو عبث ودجل. فالرقية متى اتخذت مهنة فسدت، متى اتخذت مهنة فسدت ولا قيمة لها البتة. فعلينا أن نتفع على الرقاة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. والآن بلغنا أن هناك نساء فتحنا عيادات ترقي الرجال بطريقة أنها تنفخ عبر الميكروفون من أو تبدأ يعني مجموعة يصفون سواء كان رجال أو نساء، فتنفث نفسة واحدة وتدور كأنها يعني هذا لعب، هذا ما هذا ليست رقية، والله ليست رقية، هذا لعب. إخوان دعوكم من هؤلاء الدجاجلة. ثم يا أخي افرض أنني ما شفيت من هذا المرض الذي قدر الله علي، أليس الأولى بنا هو الصبر والتحمل بدلا من أن أذهب إلى الدجاجلة والكهنة والسحرة والرقاة الدجالين ادعياء الرقية وأصحاب التمائم التي يعلقونها على الناس؟ أحدهم فتحوا حجابا كان يخرجه للناس، اسمه صدقة من هؤلاء الدجاجلة، فلما فتحوا الحجاب وجد أنه مكتوب عليه باللهجة الشامية اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه. صحيح، كلمة حق أريد بها باطل، صدقك وهو كذوب. لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء مطلقا البتة، هؤلاء دجاجلة. فلنتق الله تبارك وتعالى في أموال المسلمين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم وفي الآية الأخرى إلا عن تراض منكم، والتراضي بشرط أن يكون مباحا بطريق التجارة المشروعة. أما أن يدجل هؤلاء الرقاة الدجالون على الناس ويضحكون عليهم ويبتزون أموالهم، ووجد منهم من عنده دجل آخر، وهو أنه يربط عنده جلد ذيب، يعلق جلد ذيب فيقول أنا أجمع بين الرقية وبين تخويف الجن بماذا؟ بالذئب، بجلد الذئب هذا. وآخر يدجل يقول إنه عنده امرأة فيها جني يخرج الإيش؟ يخرج الجن، فيستعين بالجن لإخراج الجن. هذا كله دجل، كل هذا يجب أن نحذر منه وأن نعتمد على الله عز وجل. يا أخي نبي الله أيوب مرض حتى بلغ منه الجهد، يقال إن مرضه استمر 18 سنة، وما زاد على أن قال ربي ماذا؟ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله. والجارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع كل يوم تصرع، فقالت يا رسول الله ادعو الله إنني أصرع، فادعو الله أن يشفيني. فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك، ولك ماذا؟ الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولكن أدعو الله أن لا أتكشف، يعني إذا صرعت أن لا تنكشف عورتها. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها، فصارت تصرع ولا تتكشف. فانظر كيف صبرت على المرض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين الدعاء وبين ماذا؟ وبين الصبر. فتنبهوا إخواني إلى هذه الأمور، فإنها في غاية الخطورة، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله عز وجل. وإلى درس الغد بعد صلاة الفجر، والليلة بعد المغرب، الليلة إن شاء الله بعد المغرب في كتاب التوحيد من صحيح إمام البخاري في الكرسي الآخر بعد المغرب. وأين العامل؟ نبه العامل لئلا تتكرر قضية أمس. نعم. وإلى يوم الجمعة إن شاء الله، ثم بعدها من يوم السبت نعود إلى طريقتنا القديمة، وهي الدرس بعد المغرب السبت والأحد والاثنين في التوحيد، والأربعاء والخميس والجمعة في المنظومة. أما هذا الأسبوع إن شاء الله بعد المغرب وبعد الفجر. وفق الله الجميع إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.